وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ومغفرة، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وهذا أيها الإخوة والأخوات لا يناقض ما في الكتاب العزيز من نحو قوله سبحانه وتعالى: جزاء بما كانوا يعملون، بما كنتم تعملون. فقد علق الله سبحانه وتعالى دخول الجنة على العمل، وجعل هذا العمل سببا لدخولها. فهذه الباء هي باء السببية وليست باء المقابلة والمعاوضة، لأنه لا يمكن أن يأتي أحد من خلق الله حتى وإن كان خيرهم عليه الصلاة وأفضل السلام بما يصح أن يكون ثمنا وعوضا للجنة، لا أحد يستطيع ذلك البتة، إنما هو سبب، إنما العمل سبب نصبه الله سبحانه وتعالى علامة على رحمته وعلى توفيقه وتسديده، وجعله أيضا شرطا لدخول الجنة، شرطا لدخول الجنة، لكنه ليس ثمنا وليس عوضا أيها الإخوة. ومصداق ذلك وما يشهد له الحديث الذي أخرجه الإمام أبو عبد الله الحاكم في مستدركه على الصحيحين وصححه وإن خالفه الذهبي في تلخيصه، والإمام الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، ولن أقصه عليكم لأنكم تعلمون هذا الحديث، حديث العابد الذي عبد الله 500 سنة ثم بعد ذلك ظن أنه يدخل الجنة بعمله، فوزن الله عبادته بنعمة عين واحدة فرجحت نعمة العين. الحديث لن أذكره لأنه طويل جدا ومعروف لكم جميعا إن شاء الله. وأيضا يشهد لهذا المعنى الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، أن رجلا حبشيا أتى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فضلتم علينا بالألوان والنبوة، أنتم بيض ونحن سود، فضلتم علينا بالألوان والنبوة، أفرأيت إن آمنت بمثل ما آمنت به وعملت مثل ما عملت أدخل الجنة؟ قال عليه الصلاة وأفضل السلام: وأكون معك عفوا قال في الجنة؟ قال عليه الصلاة وأفضل السلام: نعم. ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له كان له بها عند الله عهد، أي ميثاق، ولن يخلف الله عهده، كان له بها عند الله عهد، ومن قال سبحان الله فله 100,000 حسنة. النبي يريد عليه الصلاة وأفضل السلام أن يقول إن الله سبحانه وتعالى جل في عليائه وجل مجده جعل سبل الوصول إلى الجنة ميسورة لمن أراد، كما في الصحيح في البخاري: كلكم أو كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. شرط ميسور وسهل ومقدور لمن أسعده الله، نسأل الله أن يسعدنا بتوفيقه، اللهم آمين. فقال رجل من أصحاب رسول الله، ليس الحبشي، صاحب آخر رضوان الله عنهم أجمعين: يا رسول الله، كيف نهلك بعد هذا؟ إذا كان كل هذا من الله تبارك وتعالى فضلا وتمننا ورحمة ونعمة، كيف يهلك العبد؟ لن يهلك أحد إذن، كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ كلمة نقولها معتقدين طبعا حقيقتها وتسبيحة نجد بها ألسنتنا، يكون لنا كل هذا الذخر وكل هذا الأجر وكل هذا الفضل، كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة وأفضل السلام مشيرا أيها الإخوة ومبينا أنه رغم هذه الرحمة الواسعة السابقة رغم هذا الفضل العميم الجزيل قد يهلك بعض من أشقاه الله تبارك وتعالى، بعض المطرودين والمحرومين، نسأل الله السلامة. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده يقسم إن الرجل ليأتي بعمل يوم القيامة، إن الرجل ليأتي بعمل يوم القيامة لو أثقلت به الجبال لثقلها، أي لو وزنت به الجبال لوزنها أثقل وأعظم من الجبال. فتقوم النعمة من نعم الله تبارك وتعالى نعمة واحدة، نعمة السمع، البصر، الشم، الذوق، الفكر، الذكرى، اللمس أيها الإخوة، السعي، كل هذه النعم غير النعم الباطنة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال حبر الأمة رضوان الله تعالى عليه، قال: وباطنة ما ستر من عورتك وذنوبك. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين جنبيه فضوح والعياذ بالله. هذا من نعمة الله الباطنة، أنه يستر سيء أعمالنا ويظهر حسناتها للخلائق أيها الإخوة. وهذا من نعمة الباطنة أيضا، في نعم كثيرة، هذا كالنموذج وكالمثال فقط. فتقوم النعمة من نعمة الله تبارك وتعالى، فتكاد تستنفذ ذلك كله. إذا ليس بعملك، ليس بعملك يا من عملت، أبدا ليس بالعمل. قال عليه الصلاة والسلام: لولا ما يتفضل الله من رحمته. قال بالرحمة، قال ليس بالعمل، كل هذا العمل لا يثقل نعمة واحدة أيها الإخوة. إذا لماذا نعتمد عليه؟ هو سبب لابد أن نتسبب به، لابد أن نأتي به، لأننا مأمورون ومكلفون، لكن لا نعتمد عليه. مولانا ابن عطاء الله قدس الله روحه في أولى حكمه، الحكمة الأولى، يقول: من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. بعض الناس يعظم رجاؤه في الله تبارك وتعالى حين تكثر عبادته، حين يصلي كثيرا، يتصدق جزيلا، يصوم متواليا أو سردا، فيعظم رجاؤه في الله. فإن أسلمه الله ساعة أو يوما إلى نفسه تنكب الصراط أيها الإخوة وعثر، ولعله يلج به العثار والعياذ بالله، ينقص رجاؤه في رحمة الله. كلا، هذا جاهل بالله، هذا ليس عارفا بالله، لأنه كان معتمدا على عمله، يظن أن الله سيرحمه بعمله، أن عمله أيها الإخوة هو ثمن لرحمة الله، لفضل الله، لجنة الله. أبدا، مستحيل، هذا فهم مغلوط وفهم غير صحيح أيها الإخوة. كان عليه الصلاة والسلام في سيد الاستغفار ماذا يقول؟ أبوء لك بنعمتك علي، كله من نعمتك، كله من فضلك، أنت كلك أصلا من فضل الله. كيف؟ بماذا تعود إلى الله؟ ماذا تستطيع أن تعطي لله؟ لا شيء، كلك من فضل الله، عملك من فضل الله أيضا. إذا تيسرت لك العبادة بتيسيره هو، بفضله هو، برحمته هو، لا إله إلا هو، أبوء لك بنعمتك علي. أما الذنب قال: وأبوء لك بذنبي. الخير كله بين يديك، والشر ليس إليك، إنما إلينا نحن، نحن الناكبون، الخاطئون، المقصرون، هكذا أيها الأخوة. وإذا كان المرء لا ينال ما عند الله إلا برحمته وبفضله سبحانه وتعالى، ولا ينجيه من عذاب الله إلا رحمة الله، فما هو أقصر سبيل إلى رحمة الله؟ هذا هو موضوع خطبة هذا اليوم، وأسأل الله الفتوح وحسن القبول. ما هو أقصر سبيل إذن إلى رحمة الله تبارك وتعالى؟ إذا كان ما عند الله لا ينال إلا بفضله ورحمته، فكيف إذن ندنو من رحمة الله؟ أشياء كثيرة أيها الإخوة، لكن أعظمها وأقصرها سبيلا الرحمة، أن ترحم خلق الله، أن ترحم خلق الله. وفي الحديث القدسي: يقول مولى الجليل سبحانه وتعالى: من أراد رحمتي فليرحم خلقي. طبعا تريد رحمة الله، ارحم خلق الله. أما من كان بعيدا من هذا الخلق الرباني المصطفوي بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال أبو موسى: كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي لنا نفسه أسماء، كما أخرجه مسلم في صحيحه، فقال: أنا محمد، صلوات الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه أجمعين، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا نبي التوبة وأنا نبي الرحمة. من أسمائه المفردة أيها الإخوة نبي الرحمة. قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة للعالمين. وخصه بهذين الوصفين الجليلين من أوصاف الله وأسمائه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أرحم من خلق الله هذا النبي العظيم، وهو أرحم خلق الله بالله. لماذا؟ لأنه أعرف خلق الله بالله، ومن كان أعرف خلق الله بالله كان أرحمهم لخلق الله. على قدر معرفتك بالله تكون رحيما، يكون قلبك كالبحر المحيط واسعا، ترحم الجاهل بعلمك إن علمك الله، وترحم الفقير بمالك، وترحم الصغير بتحننك ورأفتك، وترحم الدابة العجماء بعطفك، وترحم العاصي بدعوتك تدعو له ولا تدعو عليه. الذين يدعون كثيرا على العصاة أن يفعل الله بهم كذا وكذا وكذا، هؤلاء ما قاربوا وإنما تباعدوا أيها الإخوة، تباعدوا وهم إلى الخطأ أقرب. النبي لم يدعو على قومه بعدما شجوه وأدموه وتألبوا عليه وحرصوا كل الحرص على قتله في أحد، وجاءه جبريل ورفع يديه يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لأنهم جهلة. قال: أما أنا فأدعو لهم الله بالهداية، صلوات الله عليه وسلامه، إنه رحمة العالمين، إنه رحمة العالمين عليه الصلاة وأفضل السلام. فلابد أيها المؤمن أن يعظم حظك وقسمتك من هذا الخلق الرباني المصطفوي أن تكون رحيما. وأهل الله وخاصته، جعلني الله وإياكم من أهله وخاصته أيها الإخوة، إذا نظروا في أنفسهم في أعمالهم وفي عيوبهم ومثالبهم وسخطاتهم وورطاتهم، نظروا بعين التشرع أيها الإخوة، كانوا متشرعين، ألزموا أنفسهم أيها الإخوة ما ألزمهم نص الكتاب والسنة. أما إذا نظروا في ورطات العباد ومثالبهم ومخازيهم وقبائحهم وفضائحهم، كانوا متحققين، نظروا بعين الحقيقة ورأوا الجميع أسارى في قبضة الله سبحانه وتعالى. وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مالك في موطئه وغيره: إنما الناس مبتلى ومعافى. فهذا المبتلى ما لا يكون موقفنا منه، نسأل الله له العافية، لا ندعو عليه، نسأل الله له العافية، ونقول: ما يدرينا، لعلنا لو كنا في مثل ظروفه وأحواله وشروطه لكنا أسوأ منه. أليس كذلك؟ لا تحكم عليه من زاوية نظرك أنت، أحكم عليه من خلال ظروفه هو. وسأل الله له الهداية، سأل الله له السعادة. معروف الكرخي قدس الله سره، هذا الرجل العجيب ونبأه عجيب، كان مرة على شاطئ دجلة في رفقة من مريديه وأحبابه، فرمقوا جماعة في قرقور، في قارب صغير في قرقور في عرض النهر على شرب والعياذ بالله، ومعهم جوار، معهم نساء ومعهم جوار. فقالوا: يا مولانا، يا سيدنا، يا معروف، ادعوا الله عليهم، ما هذا العصيان؟ يجهرون بالمعصية هكذا؟ نساء مع رجال، اختلاط وشرب أيضا، وفي النهر لا يخافون من نقمة الله تبارك وتعالى وسخطه. فرفع يديه وتهيئوا لأن يؤمنوا، قال: اللهم كما أسعدتهم في الدنيا فأسعدهم في الآخرة. قالوا: يا مولانا، ما هذا؟ هؤلاء على كبيرة، على فواحش. فقال: ما دعوت إلا بما يحب الله. الله أسعدهم بالمعصية، وهذه شقاوة والعياذ بالله. فأنا سألت الله أن يهديهم وأن يتوب عليهم ليكونوا سعداء في الآخرة. فدعا لهم بالتوبة، إذن دعا لهم بحسن المنقلب. قلب كبير أيها الأخوة، قلب كبير. أو ذاك الشاب الذي جاء يسأل النبي أن يرخص له في الزنا، لم يغضب عليه، لم يكره، لم ينتهر، لم يسخط عليه أبدا، وإنما ترفق به مقدرا حاله وظرفه، وقاده إلى الله قودا حميدا، ودعا الله له فنجع هذا الدواء مباشرة. نجع الشاب يقول: دخلت وما شيء أحب إلى قلبي من الفاحشة، خرجت وما شيء أبغض إلى نفسي من الزنا. صلى الله على معلم الناس الخير، صلى الله على الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، وآلي وأصحابي وأتباعي أجمعين. الرحمة أيها الإخوة، الرحمة بخلق الله تبارك وتعالى، ليس بأهلك فقط وهي مطلوبة ومن آكدها وأخصها، ليس بأهلك وولدك وذوي قرابتك وهي مطلوبة. وفي حديث الإمام مسلم من حديث صاحب رسول الله عياض بن حمار المجاشعي، حديث قدسي جليل، يقول في آخره رب العزة تبارك وتعالى: وأهل الجنة ثلاثة، وأهل الجنة ثلاثة: سلطان مقسط متصدق موفق. مقسط أي عادل، ليس قاسطا، مقسط. سلطان مقسط متصدق موفق، هذا الأول. والثاني: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرابة ومسلم. رحيم بأقربائه، ثم رحمته عامة للمسلمين والمسلمات، هذا من أهل الجنة. عناوين أيها الإخوة، وفي الأصح عنوانات، عنوانات للذين يستحقون جنات الله ونعيمه سبحانه وتعالى. والثالث من؟ قال رب العزة: وعفيف متعفف ذو عيال. عفيف، لا يمد يده، لا يسكب ماء وجهه، إنما يتصبر ويتعفف. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتعفف يعفه الله. قال: وعفيف متعفف ذو عيال. الشاهد قوله: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرابة ومسلم. ولذلك أخرج الإمام الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تؤمنوا حتى تراحموا. فقال رجل: يا رسول الله، كلنا رحيم، الرحمة موجودة، نحن أمة عندنا هذا الخلق. فقال: ليست برحمة أحدكم أهله وخاصته. أعرف هذا فرق، إذا كنت تعني رحمتك لزوجتك وأبويك وأولادك موجود عند الكفار وعند المسلمين، هذا هذه فطرة غريزة، وهي من رحمة الله، هذه الفطرة من رحمة الله، وهي جزء من الرحمة التي أنزلها الله هذه الأرض، وبها تتراحم الخلائق. الحديث في مسلم قال: ولكن رحمة العامة. النبي يقول المراد هي رحمة العامة، أن ترحم خلق الله جميعا، وخاصة أهل الملة والدين، ترحم أهل الملة والدين رحمة عامة. وعكسها والعياذ بالله القسوة. يقول مالك ابن دينار: ما ضرب عبد بشيء أشأم من قسوة الطيب. أسوأ عقوبة يعاقب بها الملك الجليل لا إله إلا هو عبده، أن يقسو ويعسو قلبه. إذا عسى القلب وخسى، عقوبة ما بعدها عقوبة، ما أشأم ولا أشنع منها عقوبة والعياذ بالله. وإذا أراد الله بقوم سوءا نزع الرحمة من قلوبهم. يقول مالك بن دينار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، روى الإمام مالك في موطئه والترمذي وقال حسن صحيح، قال: وإن أبعد الناس من الله تبارك وتعالى القاسي القلب. أبعد الناس من الله، الله لا يحب القساة، الغلاظ، الأفذاذ والعياذ بالله، الأفظاع عفوا، لا يحبهم ولا يدنيهم ولا يقربهم، بل هم ملعونون، مسخوط عليهم. وقد عد الإمام الفقيه الجليل ابن حجر الهيتمي في زواجره قسوة القلب وخلو القلب من الرحمة للعباد من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن صاحبها موصوف بالسخطة وموصوف باللعنة من رب العزة، مستندا ابن حجر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: اطلبوا حوائجكم من رحماء أمتي تعيش في أكنافهم، ولا تطلبوها من قساة القلوب فإن السخط ينتظرهم، وفي حديث آخر فإن اللعنة تنزل عليهم. والعياذ بالله، قسوة القلب. ليس القلب القاسي فقط هو الذي لا يخشع لذكر الله، هو الذي لا تدمع عينا صاحبه من ذكر الله فقط، هذه من علاماته من علائمه، ولكن أيضا الذي لا يرق أيها الإخوة لمصائب العباد، لأحزان الناس، لحاجات المحتاجين، لا يشعر بالدنو أيها الإخوة والحنو والرحمة على الفقير، على اليتيم، على المسكين، على الأرملة، على الإنسان المصاب الممتحن المبتلى، لا يشعر. هذا بعيد من الله، موعود بالسخط والعياذ بالله، تنتظره لعنة الله تبارك وتعالى، بعيد. أعظم صفات الله التي تجلى ويتجلى لا إله إلا هو بها على عباده هي الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن لكل خلقه، الرحيم بخصوص عباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، وهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما سبحانه وتعالى، هكذا. فمن كبائر الذنوب قسوة القلب والعياذ بالله. أخرج الإمام الحاكم والإمام البيهقي والإمام الأصبهاني عن أنس يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسنأتي بسياق الإمام الأصبهاني في ترغيبه رحمة الله عليهم أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: سأل رجل يعقوب، يعقوب عليه الصلاة والسلام إسرائيل النبي الجليل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، سأل رجل يعقوب عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله، ما الذي ذهب ببصرك وحنى ظهرك؟ ما الذي ذهب ببصرك وحنى ظهرك؟ قال: يا عبد الله، الذي ذهب ببصري بكائي على يوسف، والذي حنى ظهري بكائي على أخيه بنيامين. فنزل جبريل عليه السلام وقال له: يا يعقوب، يقول لك رب العزة والجلال: أتشكوني إلى عبادي؟ أتشكوني إلى عبادي؟ قال: كلا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال: الله أعلم بما قلت منك. الله أكبر، قال: الله أعلم بما قلت منك. ثم ارتفع جبريل ودخل الشيخ المبتلى عليه الصلاة والسلام بيته وجعل يبكي وقال: أي رب، ألا ترحم الشيخ الكبير؟ قد ذهب بصري وانحنى ظهري، فأسألك قبل أن تقبضني إليك أن تجمعني بريحانتي، يعني يوسف وبنيامين، فأشمهما شمة ثم افعل بي بعد ما شئت. برح به الوجد والشوق عليه الصلاة والسلام. فنزل جبريل مرة أخرى وقال: أي يعقوب، يقرئك ربك السلام ويقول لك: وعزتي وجلالي، لو كانا ميتين لنشرتهما لك لأقر بهما عينك، ولكن يا يعقوب، أتدري لما أذهبت بصرك وحنيت ظهرك، ولما فعل إخوة يوسف بيوسف ما فعلوا؟ قال: كلا يا جبريل، قل لرب العزة: لا أدري. قال: يقول لك: لأنك ذبحت أنت وأهلك شاة يوما، وجاءك يتيم وكان صائما جائع فلم تطعمه، وإن أقرب عبادي إلي اليتامى والمساكين. وفي الصحيحين أيها الإخوة، في الصحيحين الجنة أيها الإخوة تقول: أكثر أهلي سقطوا الناس. في الصحيحين بعض الناس يطعن في حديث البل، لا نريد حديث البل، نريد حديث الصحيحين، حديث صحيح ومصرح بأن أكثر من يدخل الجنة هم سقطوا الناس، الغلابة، المساكين، ليسوا ذوي الهيئات والأسامي والمناصب والفخامات والهيل والهلمان، إنما الغلابة المغمورون، هؤلاء الله يحبهم لأن قلوبهم منكسرة من أجل الله، لأنهم ليسوا أهل رياء ولا أهل سمعة ولا تسميع أيها الإخوة أبدا، أهل عبادة وتقرب إلى الله حبا في الله ورجاء لما عند الله وخوفا مما توعد الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أثرت الجنة بهم أيها الإخوة، كما في الصحيح أثرت الجنة بهم. قال: إن أقرب عبادي إلي وأحبهم اليتامى والمساكين. فاصنع طعاما يا يعقوب. تأذن الله بالفرج بعد 40 سنة، لكن أدبه. درس صعب جدا وبليغ أيها الإخوة. الله أكبر. يوسف ابنه الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين، عاقبه الله أيها الإخوة 7 سنين لبثها في السجن سدا، لأنه نقص اعتماده واتكاله قليلا على ربه. قال الذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، اذكر قصتي وقضيتي ومظلمتي للملك لعله يعيد فتح هذا الملف وأنصف. فأنساه الشيطان ذكر ربه، إما أنسى يوسف وإما أنسى الموصى الفتى، بغض النظر تفسيرا مشهورا. فلبث يوسف قولا واحدا بإجماع المفسرين في السجن 7 سنين. لا تنسى أبدا، لا تنسى هذا. ولذلك يعقوب عليه السلام، يعقوب لو رجى الله ليوسف حين سيره مع إخوته لرده الله عليه، لرده الله عليه، لكنه لم يفعل فعوقب أيضا. فاصنع طعاما يا يعقوب وادعو إليه المساكين، ففعل، فتأذن الله بالفرج وأعاد عليه ريحانتيه من الدنيا عليهما الصلوات والتسليمات. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: فكان يعقوب بعد إذا أصبح يبعث مناديه في الناس أن هلموا إلى طعام يعقوب، من كان مفطرا فليفطر على طعام يعقوب، وإذا أمسى بعث مناديه ومن كان صائما فليفطر على طعام يعقوب عليه الصلاة والسلام. رحمة اليتامى، رحمة المساكين، رحمة الغلابة أيها الإخوة كما نقول بالعامية، من عباد الله تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، لا تنزع الرحمة إلا من شقي والعياذ بالله، كما أخرجه الترمذي وغيره، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، من لا يرحم لا يرحم، لا طماعية له في رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه الرحمة أيها الإخوة لا تختص بالبشر، بفقيرهم ومسكينهم ويتيمهم، وإنما تعم حتى العجماوات، الحيوانات. ولنبقى قليلا مع رحمة البشر حتى يفضي بين الحديث إلى الشطر الآخر، اليتيم بالذات أيها الإخوة، الذي يقول فيه مولانا رسول الله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: أنا وكافر اليتيم هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى هكذا، أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس: أنا وكافر اليتيم هكذا. في حديث أخرى: كهاتين، قال كهاتين في الجنة، هنا قال هكذا أي في الجنة. وقال عليه الصلاة وأفضل السلام: ما من رجل يضم إلى أهل بيته يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه إلا أدخله الله الجنة ألبتة، أي قطعا بلا شك، إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. وما هو الذنب الذي لا يغفر؟ الشرك بالله والعياذ بالله. إذا ساءت خاتمته وختم له بالشرك، لا، لن يدخل الجنة. ما عدا الشرك سيدخل الجنة حتما، الذي يضم إلى أهله وعياله يتيما، يتيما مسلما، قال من بين مسلمين، يعني يتيما متولدا من مسلمين وليس أي من أبوين حيين، وإلا لا يكون يتيما. هنا معنى من مسلمين أي متولد، هو متولد بين ولي أبوين مسلمين، إلا أدخله الله الجنة البتة، إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. أخرجه الترمذي أيضا. هكذا رحمة اليتيم أيها الإخوة. أسامة ابن زيد الحب ابن الحب كان يتيما، لأن أباه استشهد في المعركة المشهورة أيها الإخوة في مؤتة، استشهد وكان النبي يقربه ويحبه جدا، هو كان له محبا أصلا، وبعد أن أصبح يتيما كان يحبه أكثر وأكثر. يقول أسامة كما أخرجه البخاري في صحيحه: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدنيني ويقعدني على فخذه، أو يجلسني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما، ثم يقول: اللهم إني أرحمهما فارحمهما، أو اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، رحمة، ويعرف هذا ويحس بهذا عليه الصلاة والسلام. روى ابن إسحاق على ما أذكر أن أسامة عثر يوما أيها الإخوة فشج فمه، شجت شفته فنزل الدم. قالت أم المؤمنين عائشة روت الحديث، قالت: فخذرته، كان شعره مشعثا ومنظر الدم هكذا على وجهه، قالت فخفرت، فوقف عند الباب يبكي، لم تصنع له أم المؤمنين شيئا، فقام النبي بنفسه وجعل يصلحه وجعل يزيل الدم عن وجهه ويقول نعم أسامة، لو كان أسامة جارية لحليته حتى يخطبه الرجال. قالت فكنت بعد ذلك أحبه وأعطف عليه رحمة كبيرة بنفسه عليه الصلاة والسلام. فالصحيح من حديث أنس قال في صحيح مسلم قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله عليه الصلاة والسلام، رحمة كبيرة جدا بالعيال والصغار. رحمته واسعة عليه الصلاة والسلام لا نفيض فيها، لها موضوع آخر أو لها مقام آخر. أيضا كما قلنا لكم أيها الإخوة الرحمة بالحيوانات، حين أتذكر وحين أذكر هذه الأشياء والله أخذ طويلا مع نفسي وأقول يا سبحان الله ما أحلم الله وما أكرم الله، كيف يمهل الله سبحانه وتعالى وهو الرحمن الرحيم الذين يسطون بعباد الله، الذين يعذبون عباد الله في السجون والزنازين، الذين يهتكون الأعراض المصونات والعياذ بالله، الذين يروعون الآمنين، الذين يتركون أبناء المسلمين وبناتهم يتامى في مهب الريح كما يقال، ما أرحم الله وما أحلمه، لا يعاجلهم بعقوبة وما أبعدهم وما أشقاهم. وأتساءل هل سمع الواحد من هؤلاء الزبانية المجرمين القتلة مثل هذه الأحاديث يوما في حياته؟ فإن كان سمع فتلك مصيبة أخرى، وإن لم يسمع فهي مصيبة الجهل أيها الإخوة، لكن كان سمع فهي مصيبة أعظم، ولم ينفعه الله بشيء من ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. هؤلاء ليسوا قساة فقط بل قتلة ومجرمون، الله عز وجل يعذب الذين يعذبون عباده، يؤذيهم أشد الأذية في نار جهنم أيها الإخوة، في واد تستجير منه جهنم نفسها. وذكر النبي صنوفا من العذاب، ثم قال بعد ذلك ويقال له هذا بما كنت تؤذي المؤمنين. روى الديلمي عن أبي الدرداء أن رجلا في قعر جهنم جعل ينادي يا حنان يا منان خفف عني ما أنا فيه، أنقذني من هذا العذاب. فبعث الله تبارك وتعالى ملكا فجاء به حتى أوقفه بين يديه وقال له هل رحمت فأرة يوما؟ تستجير الآن بالحنان المنان وأنت كنت قاسيا غليظا مجرما، لم ترحم حتى حيوانا، لا نطلب منك رحمة إنسان، حتى حيوانا صغيرا لم ترحم، ويعاد طبعا إلى جهنم، يعاد إلى قعرها، هل رحمت حتى فأرة؟ فأرة لم ترحم. أين هذا أيها الإخوة من أولياء الله الذين رحموا فعلا البهائم والدواب والحيوانات العجم؟ مولانا القطب أحمد الرفاعي قدس الله سره، وأحمد الرفاعي ليس درويشا كما يظن الجهلة، شيخ درويش جاهل، فقيه شافعي كبير، وله كتاب في فقه الشافعية في 4 مجلدات من أصعب المتون الفقهية، كتاب صعب جدا لأنه كان عالما مستبحرا في العلم الشرعي، وكان رأسا من رؤوس أولياء الله في زمانه وفي كل زمان قدس الله سره. قام هذا الرجل الصالح أيها الإخوة على كلب أقصاه أهله ونفوه وطردوه من البلدة إلى الصحراء لأجل ما به من البرص والجذام، وكلب المجذوم من البشر يخذره أهله، فكيف بكلب؟ فرآه فأقام عليه 40 يوما يغسله بالماء الحار ثم يدهنه بدهون طلبها، وقال أخشى أن يقول لي رب العزة يوم القيامة أما كان في قلبك رحمة على خلق من خلقي؟ هذا خلق وهو كلب يا رب العزة، نعم أين الرحمة؟ أين الرحمة؟ وقد صح أيها الإخوة في الصحيحين وفي غيرهما الحديث المشهور المعروف أن الله تبارك وتعالى غفر لبغي بسقياها كلبا، سقط كلبا اشتد به العطش فغفر الله له، وفي رواية أنه كان رجلا، ولعلهما قصتان ثنتان غير ممتنع. قيل يا رسول الله أو إن لنا في البهائم لأجرا؟ قال في كل كبد رطبة أجر، كل نفس أيها الإخوة، كل ذي نفس فيه أجر، حتى الكلب، حتى الهوام، حتى خشاش الأرض كان الشيخ علي الخواص قدس الله سره، وهو شيخ الإمام عبد الوهاب الشعراني فيما حكى عنه في العهود المحمدية. كان الشيخ الخواص قدس الله سره الكريم أيها الإخوة يملأ قعاوى الكلاب آنية مائها وشربها، يملأها بالماء كل يوم ويحرج ألا يقترب منها أحد لنجاستها، ويقول مسكين هذه المخلوقات لو عطشت لا تستطيع أن تملأها من البئر والناس يتركونها. فهو يتعبد الله برحمته للكلاب الضالة، كلاب الشوارع أيها الإخوة، كلاب الشوارع، ويتفقد النمل في جحوره في شقوقه في الجدر في الجدران، ويضع له لب الخبز ويقول النملة إذا جاعت لابد أن تخرج تطلب رزقها، فربما تعرضت للمهالك، فأنا أمنعها من هذه السبيئة الوحرة حتى لا تهلك وأضع لها طعما لا تخرب يا الله. شيء غريب، ما هذا؟ الشيخ محمد الحامد، ولعلي حدثتكم غير مرة بهذا الشيء العجيب منه، شيخ حماها بل شيخ سوريا في وقته قدس الله سره الكريم، الفقيه الحنفي الولي الزاهد الصالح الكبير، هذا عاد أيها الإخوة من بلدته حماه إلى حمص من أجل نملة وجدها على جلبابه، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، غربناها عن أهلها، استقل الحافلة أو المواصلات وعاد. تضحكون، هذا ليس مقاما يضحك فيه، ابكوا على أنفسكم، ابكي على نفسك ولا تضحك، هذا ليس مضحكا. أين رحمتك بولدك؟ سمعت قبل أيام قصة فتاة أيها الإخوة، قبل أيام لا تزل على شهر، قصة فتاة اكتشفت، واكتشفت هي بأخرى قبل وقت يسير أنها تعيش بين اثنين ليس والدين لها، لا هذا أباها ولا هذه أمها، هي يتيمة؟ لا، أبوها موجود حي يرزق، تخلى عنها وهي صغيرة لا تزال، وحي يرزق هنا، ماذا تفعل؟ أنت حي كميت، أنت حجر، الحجر أفضل منك، أستغفر الله. هكذا يتخلى الإنسان عن فلذة كبده، عن ابنتك، وتسمع وترى وتقرأ قصصا لا تصدق، عمن ضيعوا أبنائهم وبناتهم، عمن يسلون بزوجاتهم بالحق وبالباطل. أين الرحمة؟ أين الرحمة أيها الإخوة؟ أين الرحمة؟ أين الإيمان؟ أين الإسلام؟ كما قلت لكم مرة، هذه مقتضيات الإيمان، من كان مؤمنا ولا بد سيكون رحيما، لا يستطيع. هذه أيها الإخوة من ثمرات الإيمان، كلما زاد إيمانك عمت رحمته، ما في، لا تستطيع أن تملك هذا الشيء، وكلما ضعف إيمانك لا تستطيع أن تمثل وأن تتكامل تمثيل الرحمة، تريد أن تكون رحيما، لن تكون رحيما، ستكون قاسيا. البعيد عن الله قاس، القريب من الله رحيم، لأنه يستمد من صفات الله، كلما اقتربت من الله حلاك الله بصفاته التي تليق بك بعبوديتك، هكذا. فهذا من ضعف الإيمان أيها الإخوة، من ضعف الإيمان، من قساوة القلوب، قلوب غليظة. الشيخ محمد الحامد يعود من أجل نملة أيها الإخوة، الله أكبر، الله أكبر، شيء عجيب. الشيخ الرفاعي الذي ذكرته قبل قليل 40 يوم من أجل كلب، هذا مرة انقطع جبته، طبعا هي كانت مقطعة ومرقعة لأنه زاهد، ما كان أيها الإخوة يترفى، ما كان من المترفين ولا المترفهين، لكن هر جلست فأذن لصلاة المغرب، أراد أن يقوم يدرك لي الصلاة جماعة، قال لكن هذه نائمة وجاءت إلينا، لجأت إلينا، نزعجها؟ ما ينبغي، ما يحسن، قص جلبابه وتركها وذهب يصلي قدس الله سره. الرحمة خير كبير، الله أكبر، كيف يكون هذا القلب على المؤمنين أيها الإخوة؟ الآن أنت حين تسمع قصص شنآن المؤمنين، كيف يكذب بعضهم على بعض، كيف يبهت بعضهم بعضا، كيف يبغض بعضهم بعضا، كيف يتحيل بعضهم لإيقاع الأذية ببعض، لا تكاد تصدق، كيف يقتل بعضهم بعضا، والنبي قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، ليست هذه من صفات المؤمنين، أن تسفك دماء المسلمين لا يمكن، لا يمكن أن يخرج هذا من المسلم، قال لا ترجعوا بعدي كفارا، عليك أن تتردد 1,000,000 سنة قبل أن تفكر في سفك دم مسلم، 1,000,000 سنة أن تتردد أشهرا وسنوات لئلا ترتكب فعلا من أفعال لا تدري أهو حلال أو هو حرام. يقول صاحب الورع، ويا ليته تم له هذا الورع، أيقول أنا بصدد أن أشتري بيتا وقد ضاق علي بيتي جدا، ولكن لم أستلح إلى فتوى لأن القضية فيها شبهة الربا واضحة. الله أكبر. لكن مثل هذا الرجل ولا كثر الله من أمثالهم وهداهم الله الصراط المستقيم مثله قد يتسرع أيها الإخوة بسفك دم مسلم أو بإعطاء فتوى بسفك دماء مسلمين بحجة أنهم كذا وكذا. هكذا القضية سهلة جدا عندك إلى هذه الدرجة يا مسكين؟ ما في. أحيانا أيها الإخوة فعلا يبتئس المرء ويشعر أن هذا الدين الذي نتظاهر به ديننا نحن هذا الدين أكثره يشعر أنه مظاهر وشيء لا حقيقة له، شيء مزعج. أعتقد ولا أظن أن الدين الحقيقي دين الله تبارك وتعالى، الإيمان الحق، الإيمان الحقيقي يجعل أهله متحابين، يجعلهم متوادين، كما قال النبي في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم ورحمتهم، الحديث المشهور، حديث الجسد الواحد، لأنهم مؤمنون فلا بد أن يكون هناك مودة وانعطاف، تعاطف، ينعطف بعضهم على بعض ورحمة، هذه ثمرات الإيمان. حين تفتقد هذه الأشياء وترى حتى في ملامح الوجوه وفي النظرات أيها الإخوة غير ذلك تشعر بالأسى والإحباط وتشعر أن هذا الدين الذي نتدين الله به يحتاج إلى إصلاح حقيقي، يحتاج إلى مراجعة من ألف بائه أيها الإخوة منذ الخطوة الأولى. أبدا أبدا. سل نفسك دائما إذا كنت منور البصيرة، أترغب أن تلقى الله وأنت على هذه الحالة أم أن هناك أشياء كثيرة لابد من إصلاحها؟ على رأسها علاقتك بعباد الله المسلمين بإخوانك في الملة والدين، في رأس قائمة ما يحتاج إلى إصلاح. موقفك من عباد الله من إخوان الدين والملة في رأس ما ينبغي أن يصلح وأن يعاد النظر فيه. نسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح بنا، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. حين حدثنا أيها الإخوة ودرسنا وكنا لا نزال صغارا في مرحلة الدراسة الابتدائية درسنا حديث هذا الرجل الذي غفر الله له بسقيا الكلب، كلما رجعت هذا في ذهني أرى أننا سمعنا هذا وتحفظناه دون أن نفهمه ودون أن نتعمقه، لم يثبت فينا هذا أي معنى. تعلمون لماذا؟ لأن مدانا أمداءنا النفسية كانت صغيرة جدا جدا. الطفل هو أبو الأنانية، الطفل يدير كل شيء في عالمه الصغير ويرى كل شيء من زاوية نظره الضيقة جدا لأنه طفولية، هذه مرحلة الطفولية وهذا شيء طبيعي ولا يلام طفل على هذا. لكن الله أشار إلينا وقد فصلنا في هذا المعنى في الخطبة السابقة أن المرء إذا بلغ أشده واستوى أيها الإخوة، إذا المرء بلغ 40 سنة يبدأ يشعر بهذه المعاني، معاني المحبة والمودة والرحمة شعورا عميقا. وهذه الآية أيضا تشير إلى نفس المعنى، قال هما يكبران عندك وبالتالي أنت أصبحت الآن شديد الأسر، أصبحت كهلا، أصبحت كهلا، عليك أن تستشعر هذه المعاني وبعمق معاني الرحمة. وأنت الآن كما قلنا في الخطبة السابقة تعطي وتستقبل الرحمة، يتم هذا الجانب الإنساني فيك، يتم هذا الجانب الإنساني فيك. أحد المفكرين الكبار ضرب مثلا رائعا جدا، قال لي سمكة في حوض في الأكفاريوم، قال أشعر أن هذه السمكة تشعر بعطفي وحدبي عليها، لكن بما يتناسب مع مقامها الوجودي، سمكة. أما كلبي قال أو هرتي فتشعر بحناني وتشعر بعطفي وتوجهي نحوها شعورا هو أعظم من شعور سمكتي، وهذا حق. قال والمفروض أن ابني أو بنتي الصغيرة تشعر بحناني وبرحمتي وحبي أكثر من شعور كلبي. والمفروض نحن نقول أيضا بحسب كتاب الله العزيز عز وجل أن ابنك أو ابنتك إذا اشتد واستوى، اشتدت واستوت، يشعران بمحبتك وأبوتك وعمومتك أكثر من شعور طفلك الصغير. فإذا لم يحدث هذا، دل هذا، لا نقول بلغتهم على مرض نفسي، على تأخر نفسي. هم يقولون هناك أمراض عقلية وأمراض نفسية، وهناك اضطرابات في الشخصية غير الأمراض النفسية والعقلية. نحن نقول هناك شيء رابع، هناك تأخر يمكن أن ندخله تحت قسم من هذه الأقسام، تأخر في النمو أيها الإخوة، يجعل الإنسان معقلا، يجعل إنسانيته منقوصة، يجعل آدميته منقوصة، غير كاملة، غير تامة. بعض الناس صدقوني هذا موجود، بعض الناس يكون ابن 40 سنة، ابن 50، ابن 60، لا تكاد تشعر فعلا أن لديه القدرة أن يشع بعض الرحمة والحنان والحب على من حوله. فاقد، يطلب كل شيء لنفسه ونفسه فقط، يعيش في عالم مرآوي، لا يرى إلا نفسه، في مرائي متعددة لا يرى إلا نفسه، ويقيس كل شيء بنفسه. هذا متأخر نفسيا، هذا إنسان متأخر. لا بد أن نوجد علم نفس جديدا إسلاميا نعالج أمثال هؤلاء المتأخرين النقصة. فلا عنسنا إلا في ظل الإيمان أيها الإخوة، مستحيل. العقل الشرعي بالذات لا يقبل إمكانية أن تقوم أنسنة، أن يكون هناك إنسان وإنسان كامل إلا في ظل الإيمان، الإيمان الإلهي الحقيقي أيها الإخوة. هذا الإيمان ينقذ إنسانيتنا، يحقق إنسانيتنا، وهذه وظيفة من وظائف الإيمان الكبرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بعرفانه وأن يعرفنا بأنفسه. اللهم إنا نسألك أن تصلحنا وتصلح بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، واجعل غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأقر بذلك عيوننا، يا من اسمه دواء ويا من ذكره شفاء، ارحم من رأس ماله الرجاء ومن سلاحه البكاء. اللهم يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. واكتب لنا الخير وقدره لنا حيث كنا، وكن لنا في كل أمرنا بالخير والرشاد. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا. اللهم اكفنا شرهم بما شئت كيف شئت، إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم يا رب.